وكموته وكانشقاق القبر وعلامات حصلت أو حدثت ولا زالت مستمرة كظهور التبرج وغير ذلك من العلامات التي سنذكرها. وهناك علامات صغرى لم تحصل بعد كانحصار الفرات عن جبل من ذهب. فهذا هو التقسيم الذي قسمه أهل العلم وسيأتي تفصيل ذلك في كل نوع بإذن الله تعالى. أما لماذا نتحدث عن أشراط الساعة؟ ليه نتكلم عن علامات الساعة قبل أن نتكلم عن القيامة وأهوالها؟ ذكرنا عدة ثمرات أذكرها سريعا حتى يستطيع من لم يحضر معنا الدرس الماضي أن يتابع معنا هذا الدرس، فأقولها سريعا. من ثمرات الحديث عن أشراط الساعة: واحد، تحقيق الإيمان بالغيب، فالإيمان بعلامات الساعة يدخل في الإيمان بالساعة نفسها، ومن أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. فإذا تحدثنا عن الإيمان بعلامات الساعة هذا من الغيب الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنت به فإنك تدخل في صفات المتقين، في صفات المؤمنين التي منها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. كذلك أيضا في معرفة أشراط الساعة حث للنفس على طاعة الله والاستعداد ليوم القيامة، ففيه إيقاظ للغافلين وحثهم على التوبة وعدم الركون إلى الدنيا. وذكرنا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من سد أو من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه. وقال في آخر الحديث: أيقظوا صواحب الحجر يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فهنا ربط أول الحديث بآخره دليل على أن من ثمرات الحديث عن أشراط الساعة هو أن يتأهل كل واحد منا للنجاة من هذا اليوم، وليتأهل كل واحد منا بالاستعداد للقاء الله بالطاعات والعبادات. ولذلك هنا أمر بإيقاظ زوجاته ليصلينا، أمر بإيقاظهن ليصلين. وكلنا يعرف الحديث لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها، وما أعددت لها. لا تسأل عن الساعة، وإنما اسأل نفسك هل أنت مستعد لها أم لست مستعد لها. كذلك أيضا في معرفة أشراط الساعة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور غيبية لا تدرك إلا بالشرع، يعني هذه الأمور لا يدرى عنها شيء إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق النصوص الشرعية، وبهذا يدلك على صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، كما قال الله تعالى عن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجن: قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. دي بعض الثمرات التي ذكرناها في الدرس الماضي. نكمل في نفس هذا العنوان من ثمرات الحديث عن وثمرات الإيمان باليوم الآخر. قال: من ثمراتها إقامة الحجة على الكافرين وإقناعهم بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينظر أهل الكفر إلى هذه العلامات ويقرؤون عنها، ثم يحدث أمام أعينهم بعض هذه العلامات، فهذا تقيم الحجة على هؤلاء، فهي تزيد الإيمان في قلوب المؤمنين وترسخ اليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المؤمنين، وكذلك تقيم الحجة على الكافرين بأن هذا النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو الحق وهو الوحي من الله تعالى. كذلك أيضا من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي نتعامل مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس علينا وجه الحق فيها. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الفتن التي تحصل، فقال: جعل الله عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن كقطع الليل المظلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب آخر الأمة بلاء، والحديث في صحيح مسلم، وأمور تنكرونها. وفعلا هذا يحصل، أمور تنكر ليست معهودة، وأمور تخالف الشرع كثيرة. قال: ويصيب هذه الأمة فتنة وفتن يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة الأخرى فيقول: هذه، فمن أحب أن يزحزح. هنا بقى الشاهد من الحديث: فتن، اختلافات، أمور تنكرونها، فما الواجب علينا عند ذلك؟ قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وإذا نظرنا إلى نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين عاصروه، نجد أنه قد بشر عثمان بن عفان بالجنة على بلوى تصيبه. ولذلك لما أراد الصحابة أن يدافعوا على عثمان رضي الله عن عثمان رضي الله عنه وأن يقاتلوا هؤلاء الغوغاء، أبى عثمان رضي الله عنه أن يكون سببا في إراقة دم، واستبشر ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما بشره بالشهادة، وعندما بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وعندما جاءه في رؤيا وقال: إنك ستفطر عندنا غدا رضي الله عنه. فهذا يثبت المؤمن، يعطيه الكيفية الصحيحة. كان ممكن يقول: أيوة، أقفوا قدام الدار، هؤلاء كذا وكذا، عليكم أن تقتلوهم، لكن لم يفعل ذلك رضي الله عنه. وأخبر عمارا أنه تقتله الفئة الباغية، وأمر أبا ذر أن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، ودله على أبواب الفتن حتى يحذر منها ويحذر منها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي يظهر في العراق عندما ينحسر نهر الفرات عنه. دي كيفية التعامل مع الفتن، لأن في ناس عندها حب استطلاع، في ناس ما بتصدق تجري. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في جبل ذهب، مش في شوية ذهب، لا، ده ايه، جبل ذهب سيحسر الفرات عنه. فجأة كده تلاقي في وسائل الإعلام شيء غريب حصل، إن نهر الفرات انحصر ماءه وطلع من تحته جبل ذهب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من حضره فلا يأخذ منه شيئا: اوعى تروح هناك، لأنه ستحدث فتنة عظيمة ويقتل خلق كثير هناك. كذلك في الدجال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الدجال في أرض فلا تأته، فإن الرجل يأتي إليه فما يلبث إلا أن يفتن. في ناس عندها حب استطلاع، لو جيت تسأل شباب من اللي أدمنوا المواقع الإباحية كانت بدايته إيه؟ حب استطلاع، إن دخل قاعد على النت كتب كلمة من الكلام، فجأة ما بقى جهنم اتفتحت له. لو جيت تسأل واحد بيشرب مخدرات وبقى مدمن مخدرات، البداية ايه؟ البداية حب استطلاع، سيجارة اتعزم بها عليه، اتعزم بها عليه وبعد كده سيجارة مغمسة، وبعد كده ممكن بقى بيوزع مخدرات والعياذ بالله، فتنة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن عندما ضرب مثال بالطريق المستقيم وعلى جانبتيه طريقان، وعلى كل طريق من هذه الطرق عليها أبواب عليها سطور مرخاة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أراد العبد أن يكشفه قال الواعظ الذي على الصراط: لا تفتحه، فإنك إن فتحته ولجت، إن فتحته تلج، إذا فتحته هتدخل على طول إلى الفتن. فدي كيفية التعامل الصحيح مع الفتن. إذا كان الناس عندها حب استطلاع لما بتسمع عن سيرك عايز يروح يشوف السيرك ويشوف البقرة من خمس رجلين ويشوف مش عارف البت اللي راسها طالعة من الزهري، تخيل بقى لما يسمع كده في وسائل الإعلام إن في واحد اسمه المسيح الدجال طلع يشير إلى الأرض فتنبت ماءها ويشق الإنسان نصفين فيقتله ثم يلأمه مرة ثانية. تخيل دي بقى إذا كان بيروح عشان يشوف البقرة من خمس رجلين، أمال هيعمل إيه مع المسيح الدجال؟ فالنبي بيعلمنا الكيفية الصحيح إن إحنا لما نسمع عن الدجال إيه اللي يحصل؟ ها؟ ما نروحش، ما نقربش له إلا إذا ابتلينا بذلك فجاء إلى الأرض التي نحن إيه فيها، فيعطيك النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعتصم به من هذه الفتنة أن تحفظ وأن تقرأ العشر آيات الأول أو الأواخر في الآيات الأخرى من سورة الكهف. وبصر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالدجال وأفاض في بيان صفته وبين لهم ما يعصمه منه، ومن ثم قال عبد الرحمن المحاربي: ينبغي أن يدفع هذا الحديث اللي هو حديث الدجال اللي هو حديث أبي أمامة الطويل اللي فيه ذكر الجساسة والجزيرة والكلام، قال: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب الذي يعلم الصبيان في الكتاب. وقال السفريني في عقيدته لوامع الأنوار: ومما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن. وقد امتدت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه وعلى أصحابه إلى أمته جميعا، فقال للأمة كلها ناصحا إياهم ودالا لهم على نجاتهم وحسن عاقبتهم: فمن علامات الساعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من قتال التركي، فقال ناصحا أمته: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم، اللي هي البلاد اللي جي منها التتار، بقول ما تحاربهمش، ما تهيبهمش على بلاد المسلمين، ما تخليهمش يغضبوا. فما كان من الأمة عندما غفلت وجهلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل مما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فقال في البداية والنهاية: وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقه. التتار قتلوا من الخلائق ما لا يحصي عددهم إلا الله. ولكن كيف كانت بداية التتار؟ يقول ابن كثير: ولكن كيف كانت البداءة؟ كانت من أحد أمراء المسلمين اللي هو الخوارزمي، خوارزمي شاه. فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهة زي الجماعة الصينيين كده، زي الجماعة الصينيين كده، فالصين بتبعت البضاعة بتاعتهم وبتبعت وبتعمل معارض في بلاد المسلمين، فهو جنكيز خان عمل الموضوع ده، بعت التجار من عنده عشان يبدأوا يعرضوا تجارتهم في بلاد المسلمين. فلما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده، فانتهوا بها إلى بلاد المسلمين. كانوا جايين أول ما دخلوا راحوا إلى حدود أفغانستان والحتت ديت، ودخلوا إلى إيران، كان في إيران وقتها، فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها وكان أحد أمراء خوارزم شاه، كانت الدولة الخوارزمية اللي كانت في أفغانستان وهذه المناطق، فقتلهم نائبها من جهة الخوارزم شاه وأخذ جميع ما كان معهم، خذ البضاعة وقتلهم. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر بعلم منه وبرضا أم ليس بعلم منه. يعني قل له أحد أمرائك قتل التجار اللي جايين عندكم البلاد، كلام ده أنت عارفه ولا ما أنتش عارفه؟ قال فأنقره وقال له فيما أرسل إليه جنكيز خان يعني من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم. يعني إيه؟ يعني التبادل التجاري بين البلدان هو دي اللي بيعمل ازدهار في الاقتصاد وبيعمل ازدهار في تبادل البضائع ونحو ذلك، فده اللي بيفيد الأقاليم وبيفيد الدول. قال وهم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة. ناس التجار لما بتنزل بترى أشياء تعجبهم في بلاد المسلمين فيحملونها إلى بلادهم، فيتعرف الناس على ما في هذه البلاد من تحف وعادات ونحو ذلك من الأمور. ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، يعني كمان ده دولت كانوا بعضهم ايه مسلمين كمان، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا بدمائهم وإلا فأنت تنكره وتقتص لنا من نائبك، انت بقى اللي تجيب ايه حقهم. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له جواب إلا أنه أمر بضرب أعناقهم. شفت التصرف الأحمق عمل إيه؟ بدل ما يرد على هذه الرسالة برسالة الأخرى، لا ده عمل مصيبة أفظع، ما قتلش تجار بقى، ده قتل الرسل وبالاتفاق لا تقتل الرسل، فقتلهم وقطع أعناقهم. فأساء التدبير وقد كان قد خرف وكبرت سنه، وقد ورد في الحديث دي كله كلام ابن كثير، كل اللي بقراه دي كلام مين؟ ابن كثير رحمه الله. قال وقد كان قد خرف وكبرت سنه، وقد ورد في الحديث اتركوا الترك ما تركوكم، ما تهيجهمش ما تغضبهمش، اتركوا الترك ما تركوكم. فلما بلغ ذلك الخبر جنكيز خان لما عرف اللي حصل لهذا الرسول الذي قتل، ما كان منه إلا أن تجهز لقتال خوارزم شاه، ثم أتى إلى بلاده فأخذ بلاده وشرد أولاده وقتل نساءه، فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع منها مر العصور. فعلا سبحان الملك، كل بسالة يا جماعة الجهل بعواقب الأمور، الجهل بالنصوص. ولذلك أنا لما ذكرت في الحديث قبل المغرب احنا بنتكلم عن احكام الجهاد وفقه الجهاد، كلمت مش المصلحه اللي انت شايفه بمزاجك ولا اللي انت شايفه بدماغك، واخد بالك؟ لا، المصلحه في دفع الضرر عن الامه، في دفع الضرر عن المسلمين. لذلك لما قلنا قصه مين في غزوه ايه الاحزاب، هو وضع مين؟ حذيفه، لما وجد ابا سفيان ظهره له والنبي صلى الله عليه وسلم كان قايل لحذيفة ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، وحط السهم في كبد القوس عشان يضرب أبو سفيان، وكان مكسب كبير جدا إن قائد هؤلاء جميعا سيقتل. لكن لما حذيفة أراد أن يضربه وتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا، فكف عن قتله وقف، مع إن عنده دي مصلحة، هذه مصلحة، لكن هناك ضرر سيجر على المسلمين وويلات ستحصل بعد ذلك. فلابد أن ننظر إلى المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة، لابد أن ينظر إلى دفع الضرر عن البلاد والعباد. والشيء بالشيء يذكر، هؤلاء الذين يهيجون الناس على ما يسمى بالنزول اليوم 11-11، هل هؤلاء قدروا عواقب الأمور؟ يقول لك أصل في غلاء، طيب نزل وحصل دماء وحصل فوضى، هل سيرفع الغلاء؟ أبدا، هيزيد الغلاء، هل سترفع البلايا؟ أبدا، هتزيد البلايا، بس معاها سفك دماء واعتقال أبرياء وغير ذلك من الأمور. أمال إيه يا عم الشيخ المطلوب؟ المطلوب أولا الحكام، الساسة، القادة، يتقوا الله في البلاد والعباد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليهم. فيجب على هؤلاء الساسة والقادة أن يوفروا لقمة العيش بعيدا عن الكلمات الرنانة وعن المنشطات التي تكتب في الصحف أو على أشرطة الأشرطة الإخبارية في التلفاز يضحكون بها على الناس. لا، لابد أن يرى الناس عدلا وإنصافا، ولابد أن يرى الناس تمييزا، مش إن في فئة من الناس بتتبغدد وتتهشتك وترفع رواتبهم ويمتلكون كل الميزات هم وأولادهم وكل من يمت لهم بصلة في التوظيف نحو ذلك، وهناك أناس لا يجدون كسرة خبز أو قطعة أو كيس من السكر أو من الأرز، فهذا يشعر الناس بالكبت ويشعر الناس بالظلم. كذلك عندما يرى الناس إقامة القضايا ضد الأبرياء والمساكين والفقراء، عندما ينزل، يعني النهاردة واحد بيحكي لأخوه جاي من المنصورة، راجل جاي وجاي من لومة عيشه، بالليل راجل سهران عنده محل أو عنده ذلك نحو ذلك، وقفوه جابوا البطاقة قالوا ده أنت عليك حكم، مشكوه. تخيل الحكم إيه اللي قعد 3 أيام، خدوا التليفون منه وقفلوه وقعد 3 أيام في الحبس. ليه؟ عليه 20 جنيه كان برش مية قدام الدكان، فمعمول له محضر ب20 جنيه لا يعلم عنه أي شيء، فمسكوه ورموه في الحبس 3 أيام، أهله يبحثون عنه لا يجدوه لغاية ما طلع. في حين إن نسمع عن وزير زراعة ووزير تموين يحاكم بالفساد ولا نسمع عن محاكمته شيئا ولا عن عقوبته شيء. فالواجب على أولي القادة أن يتقوا الله عز وجل، لأن شرع الله لا يحابي أحد. لما سمعنا أن في السعودية إن ابن أحد الأمراء أقيم عليه الحد بسبب أنه قتل شابا في السعودية، وأولياء القتيل لم يقبلوا الدية، جوا يعرضوا عليهم الدية فرفضوا، قال لك يقتل، وفعلا صدر أمر ملكي بقتل هذا الشاب ابن أحد الأمراء في العيلة المالكة. هو اللي هو تركي، تركي بن عبد الله حزام. المهم شيء من الكلام اللي لما نسمع عن هذا ثم نرى بعد ذلك في بلادنا ضد هذا الأمر، فهذا كله بلا شك يشعر الناس بالكبت ويشعر الناس بالظلم. لما الناس تقف في طوابير عشان تجيب كيس سكر وطالع بالثلاث كيس سكر كأنه حاضر ابنه المولود، واخد بالك؟ هذا شيء يحزن، هذا شيء يحزن، ويجب عليهم أن يضربوا على أيدي المفسدين، أيدي المفسدين التي تعبث في أقوات المسلمين، تجار الجشعين اللي بيخزنوا سكر، تروح تقول للواحد هات كيس سكر، وأنا ليه في المخازن جوه؟ يقول لك ما فيش سكر، سكر ب10 جنيه، سكر إيه ب10 جنيه؟ أهذا يصنع في بلادنا أم أنه يستورد من الخارج؟ إيه دخل السكر في الجنيه الأخضر في الدولار الأخضر؟ إيه دخل ده؟ لكنه الجشع لابد أن يضرب على أيدي هؤلاء التجار، وأن ينصحوا وأن يذكروا أن ما يفعلونه سيكون سببا للخراب عليهم بإذن الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. كلمة خاطئ دي مصير، خاطئ دي ربنا يقول لا يأكله إلا ليه؟ إلا الخاطئون، اللي هو الجسلين والغصاق والعياذ بالله. كذلك من احتكر على المسلمين قوتهم، من احتكر على المسلمين قوتهم ضربه الله بالبرص والجزام قبل موته، هيفلس قبل ما يموت عشان الفلوس اللي جمعها من دم الناس. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبعث التجار يوم القيامة فجارا، يبعث التجار يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وصدق وبر. كلام ده لابد يتفهم للتجار، ولابد الدولة تأخذ على أيدي الفاسدين من الوزراء ومن هؤلاء الذين يعبثون في أقوات الناس. هذا هو الحال الذي يجب على القادة والساسة، عشان بعض الناس ما يظنش ان احنا بنداروش، ما يظنش ان احنا بنمالئ احد، ابدا لا نطبل لاحد ولا نزمن لاحد كائنا من كان، ولا نخشى في الله لومة لائم، نقول الحق ولو كان مرا. فالواجب على هؤلاء الذين يمسكون قيادة هذه البلاد أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسترعيه الله عشرة، عشرة مش عشرة، مش عشرة مليون ولا عشرة آلاف، لا، عشر تنفار، عشر تنفار، إلا أتى يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه، متسلسل ومتأربل يوم القيامة. فكه عدله أو أوبقه ظلمه، فكه عدله أو أوبقه ظلمه. فالظلم إلى زوال والظلم سينتهي. طيب إحنا الواجب علينا إيه بقى؟ إن الناس تقعد تهيج من قنوات فضائية، ناس بتتكلم من بلاد برة وهم لا يريدون شيئا إلا تهيج الناس، يقول لك انزل 11 حراك، هتنزل 11 حراك تعمل إيه؟ تدفع الغلاء؟ الغلاء دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة وقالوا: يا رسول الله غلت الأسعار، غلت الأسعار، فرخص لنا، فسعر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، القابض القابض الباسط، الرافع الخافض، ولكني أدعو الله. دي كلامنا يا جماعة، مش الدرويش، دي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كلام شيخ تبع النظار، لا، ده دي كلام النبي محمد اللي لابد كلنا نفهمه وكلنا نعرفه. النبي قال لهم: ولكني أدعو الله. طب أدعو الله بإيه بقى؟ ابدأ التزم بالأدعية. واحد عليه ديون، عليه قساط، واحد الدخل ما عادش مكفي، اعمل إيه؟ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. بس يعني لو كان عليك ديون جبال ربنا هيضاع عنك. التزم بوصية النبي لبنته صلى الله عليه وسلم. تعرف النبي وصى فاطمة بإيه صلى الله عليه وسلم؟ حديث أو ذكر أنت بتقوله في الصباح والمساء، ممكن بعضنا ما يعرفش الذكر ده، حد عارف؟ لا، ده دي عند النوم، لا، في الصباح والمساء. أيوة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دي وصية سيدنا النبي البنت، قال لها: ألا تسمعي ما أوصيك به أن تقولي حين تصبحي وحين تمسين: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. شوف الكلام الجميل، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي إيه؟ شأني كله، أي حاجة تدخل في الموضوع، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبنته. وكان إذا كربه أمر، إذا حصل كرب أو شدة، قال دعاء المكروب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. تحرص على أن تقول سبع مرات: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقولها سبع مرات، يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. شفت؟ هو دي كلام دعاء، مش درواشة زي بعض الناس فاكر، لا أبدا. الدعاء، الدعاء ان انت تدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج الهم، ان ربنا يكشف الكرب. لكن ان احنا نعالج النار بالبنزين، نعالج النار بالبنزين، جربنا هذا قبل ذلك، فما الذي حصل للبلاد والعباد؟ وليس معنى كلام الرضا بالظلم، فالظلم لا يرضى به احد ابدا ابدا، والناس يضجون من الظلم وينفذون اي ظالم، ولكن ان نصلح انفسنا ليصلح الله احوالنا، ويكشف الله عز وجل الغم الذي نزل بنا. ونتذكر قول الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لما تيجي تقرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يقول لك ظهر الفساد، تسمع بقى إيه؟ اقرأ كلام المفسرين، يقول لك الفساد غلاء الأسعار، دي قول من الأقوال، غلاء الأسعار، رقود التجارة. شوف كل الواقع اللي احنا فيه دي العلماء قالوه واضح. طب ايه يا رب، ايه السبب في رقود التجارة، في غلاء الاسعار، في قحط الارض، في جدب، مش عارف ايه، ايه الكلام ده كله؟ بما كسبت ايدي الناس. مين بقى الناس دول؟ الحكام والمحكومين، المسؤولين والشعب، الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. هو البعد على اهل النص الليل مين؟ اللي بيجي يعمل فرح ويعمله بالرقص والفجور مين؟ القنوات اللي موجوده الان في بيوت بعضنا، قنوات ممكن للافلام والرقص وغير ذلك، اللي مفضي المساجد من صلاه الفجر مين؟ اذن القاده والشعب الكل يتحمل هذه المسؤولية. طيب ممكن حديث خمس بخمس، خمس إذا ابتليتم من عذاب أن تدركون، حمل الموضوع لمين؟ للقادة والشعب، والقادة قبل الشعب والشعب قبل القادة. ليه؟ لو جينا ننظر للسبعة الذين يظلهم الله في ظله، مين أولهم؟ الإمام العادل، وآخرهم الرجل اللي بكى من خشية الله. هل بقى حديث خمس بخمس اللي هو خمس معاصي، خمس مصايب، تجد أولهم إيه؟ لم تظهر الفاحشة في قوم، دي أولهم. يبقى ذكر الشعب في الأول، ذكر الناس، ظهرت الفاحشة. ظهرت الفاحشة، مين اللي بيتفرج على قناة الرأس وقنوات عرض العاريات؟ للأسف الكلام ده في الاهالي وفي البيوت. ومين اللي راضي بالكلام ده؟ القاده والساسه. لما ترفع قضيه لغلق المواقع الاباحيه وغلق القنوات الفاجره وتلاقي القضاء يقول لك ترفض القضيه، يبقى في ناس عايزين الكلام ده يفضل، في ناس عايزين الفاحشه تنتشر بين الناس. للاسف الشديد بدا بدون، وبعد كده الايه؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. أهو الغش والخداع، أكل أموال الناس، أكل المواريث، الرشوة وغير ذلك. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. هو لو الناس بتطلع زكاة مالها بما يرضي الله، الناس اللي عندها أبراج بالملايين والمليارات دي، زي ما الشيخ الشعراوي بيقول لك: إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين فاعلم أن هناك لصا أخذ حقه، في حرامية بتاكل حقوق الفقراء. فعل فعل. تخيل كده لو أن كل بلد تطلع زكاة مال، تخيل دي، هيبقى في فقراء؟ مش هيبقى في فقراء، مش هيحتاجوا بعد كده يجرم على القروض الربوية اللي عايزين يجيبوها وقاعدين بيدمروا في البلاد والعباد عشان يرضوا الغرب، عشان القرض الربا. وعامل زي اللي راكبين سفينه والسفينه جايه عليها شويه ميه من المطر، نزل مطر فمين السفينه شويه ميه، فبدل ما يجيبوا جرادل وينضحوا الميه، قام واحد مفكر فيه قال لك نجيب فاس ونحفر السفينه عشان الميه تنزل تحت. هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل للاسف الشديد. ان السفينه بتغرق فواحد بقى بيغرقها اكتر بالقرض الربا، يبدا بقى القرض الربا ويسرح موظفين يشيلهم من التوظيف، واخد بالك انت، ومش عارف رفع الدعم، ومش عارف تقتص الجنيه، والكلام ده كله، كل ده عشان السفينه تغرق اكتر. لا، الحل مش محاربه ربنا سبحانه وتعالى، الحل ان احنا نرجع لربنا مش نحارب ربنا، هو ده الحل. وبعد كده ذكر: لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعضهم في أيديه. فين لبنان؟ فين ليبيا؟ فين سوريا؟ فين اليمن؟ فين العراق؟ فين البلاد دي؟ فين البلاد دي؟ نهبة الآن، يدمر بعضهم بعضا ويتفرج الأعداء ويقتل البقية منهم ويأخذ البترول والنفط. الطائرات اللي بتسرح في بلاد المسلمين دي، الطائرات اللي بتضرب السوريين دي، بتجيب البترول منين؟ روسيا بتجيبه هدايه؟ ابدا ابدا. ده هذا النصيري العلوي الكافر اسمه بشار الاسد بيديهم البترول عشان يضربوا بالطائرات بتاعتهم المسلمين، شعبه، واخد بالك؟ الطائرات اللي بتسرح في ليبيا دي بتجيب البترول وهاجي من عندهم؟ لا، ده دي بترول ليبيا اللي بياخدوه ويقلبوا الطائرات ويدمروا البلاد والعباد. للاسف ده اللي حصل. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه. وذكر بقى في الآخر: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. دي واقع يا جماعة، الكلام اللي بنقوله دي مش دلوش، الكلام اللي بنقوله دي ما بنبالقش بحد، لا أبدي دينا. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، إلا بتوبة. هتقول لي طبعا مش شيخ، طب ماني بتوب غير ما بتوبش؟ انت لو تبت وأصلحت نفسك ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب أنت. عارفين الرجل اللي ربنا بعت له صحابه مخصوص قص ايه؟ حديقة فلان. فانت لو اتقيت ربنا واصلحت نفسك الرزق هيجي لك دكانك وحواليك 100 دكان زيك. هي كده، هي كده، مش دروش. اسقي حديقة ايه؟ فلان. رجل يتصدق ويخرج حق الله سبحانه وتعالى. شاهد من الكلام لما بنتكلم عن عملية الساعة بنفهم الدين صح. لما بنتكلم عن الكلام ده بنفهم الدين صح ونفهم الناس الدين صح. راضية من راضية وأبى من أبى. في ناس ممكن تزعل من الكلام اللي أنا بقوله ده، لكن هو ده الدين اللي ما بنحبش بيه حد. هو ده الدين الذي لا نحابي بيه أحد، لا حاكم ولا محكوم ولا رئيس ولا مرؤوس ولا أي أحد. نتكلم بدين الله سبحانه وتعالى، وهذه أمانة سيسألنا الله تعالى عنها. الكل مسؤول أمام الله عز وجل، والكل يتحمل المسؤولية، ولا سيما القادة والتجار والناس جميعا. عايزين التجار اللي عندهم محلات، الناس اللي بتخزن وتضيع المسلمين، يقتدوا بعثمان رضي الله عنه. عثمان كان من الأغنياء، كان من التجار، واخد بالك؟ فحصل أيام أبو بكر الصديق انقحطت الأرض، حصل غلاء للأسعار في أيام أبو بكر الصديق، وحصل إن المطر حبس ونحو ذلك، ودوم يا جماعة عاد الصحابة رضي الله عنه. فلما حصل اللي حصل قلت السلع، ما عادش في سلع الناس تشتريه. فجاء عثمان قافلة قيل أنها من 1000 بعير محملة بالبر والطعام. تخيل بقى كده ما فيش سلع، وفجأة دخلت قافلة إلى المدينة. فطبعا أول ما القافلة الناس سمعت عنها التجار وقفوا طوابير قدام بيت عثمان وقالوا له جئنا لنشتري منك لنوسع على المسلمين وعلى الفقراء. كل واحد بقى جاي يعرض ايه؟ يعرض تاني. فعثمان قال لهم كم تربحوني؟ هتدوني قد ايه في الصفقة دي؟ فقالوا سنعطيك 10 12. فقال لقد قالوا لي أكثر من ذلك. قالوا نزيدك 10 15. أبو 10 هناخده منك 15. قال لقد قالوا لي أزيد من ذلك. فقال التجار من هؤلاء الذين قالوا لك؟ نحن تجار البلد، ليس هناك غيرنا، احنا الزعماء الكبار، احنا محدش يصدق ياخد حاجة من غير ما احنا نعرف. مين اللي بيقول لك الكلام؟ قال لقد عرضوا علي الدرهم 10 وقالوا نزيدك كذلك. قالوا له هناخد منك الدرهم بكام؟ 10، هنديك 10 أضعاف ونزيدك. قالوا له مين التجار دول؟ قال لقد وعدني ربي بذلك، وأشهدكم أنها كلها صدقة على فقراء المسلمين. شو التجار؟ هم دول التجار بقى. مش أول ما يسمع إن السكر هيزيد يلا لم عين في المخازن، افضل بقى عينه لغاية ما يعلى بقى 6 بقى 7 بقى 8 بقى 10 ونفكر ننزله ولا لسه ما ننزلوش. واخد بالك؟ الرز مش عارف بإيه؟ خزنه لغاية ما يبقى 7 و8 وهكذا. في كله بقى، في كل دي الجشع، وده الفرق بين واحد عنده إسلام ودين وواحد ما عندوش إلا الجشع والطين. دي الفرق. زي احنا دايما بنقول ايه؟ احنا مش عايزين الدكتور المسلم، احنا عايزين المسلم الايه؟ الدكتور. مش عايزين المهندس المسلم، احنا عايزين المسلم المهندس. الاول المسلم الاسلام، الاول اسلام، لان لو مسلم دكتور هيبقى عنده تقوى ورحمه، لكن مسلم دكتور ومسلم في البطاقه مسلم ماشي، ما عندوش رحمه بالناس، ما عندوش رحمه بالناس. للأسف تلاقي واحد مهندس ومسلم في البطاقة وعنده غش وخداع، البيت يتبني يتهدم يتبني ويغش وهكذا. المسلم المدرس، مش المدرس اللي ايه؟ المسلم. احنا عايزين المسلم المدرس، مسلم الأول، مسلم. والصنايعي برضه نفس الكلام، هو ده المطلوب يا جماعة، هو ده المطلوب. نحن نتقي الله سبحانه وتعالى، نحن نتضرع إلى الله عز وجل فتكشف هذه الغمة. قال خامسا أو من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة، قال فتح باب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان إذا تلهمت الخطوب وضاقت الصدور، مما يعطي المسلمين طاقة يصارعون بها ما يسميه المتخاذلون بالأمر الواقع، ليصبح عزهم ومجدهم هو الأمر الواقع، وذلك بناء على البشارات النبوية بالتمكين للدين وظهوره على الدين كله ولو كره الكافرون. كنت عامل خطبة النهاردة، دي جزء من اللي أنا قلت دلوقتي، دي مضمون جزء منها، كان اسمها التفاؤل في زمن الشدائد. التفاؤل في زمن الشهية، دي بقى الجزئية اللي موجودة دي، إن فايدة دراسة علامات الساعة إيه؟ إن أنت تبث الأمل في قلبك وقلوب الآخرين، لأن في ناس ما بتلبس غير نظارة سودة، ما بتشوفش غير السواد بس، لا، شوف الخير، الظلم انتشر وكذا وكذا وكذا، ماشي، أشد ساعات الليل ظلمة هي الساعة التي تسبق بزوغ الفجر، بزوغ الفجر، مهما انتشر الظلم وزاد هيخلد ولا يزول؟ هيزول، هيزول. الليل مهما طار ومهما كان برد ومهما كان سواد، في فجر ولا مش فجر يا جماعة؟ في فجر، جاء في فجر، جاء الوقت بتاع الليل الأسود المظلم البرد، إما أن تقضيه نوما وشخيرا، وإما أن تقضيه سجودا وابتهالا، صح ولا مش صح؟ اللي بشخر ونايم هيجي عليه الفجر ولا مش هيجي؟ واللي بصلي وسجد وبيبكي هيجي ولا مش هيجي؟ هيجي. فالليل انت شايف على طول ان في سواد، في ظلام، في ظلم، في طغيان، في غلاء اسعار، في الكلام ده صح؟ اصح، انا معاك في كده، لكن حاجه من الاثنين بقى، دي ليل مظلم، اما نقضيه بحاجتين او بثلاث حاجات، اما ان يقضى لهوا وفجورا، مش في ناس بتعمل كده؟ ناس تقعد طول الليل في الفسوق والفجور والمعاصي، واما ان يقضى نوما وشخيرا، واما ان يقضى سجودا وتضرعا وابتهالا. وسواء الثلاث حاجات هيجي فجر ولا مش هيجي فجر؟ هيجي فجر، هيجي فجر، الدين هيتمكن، مهما الدين اتحارب هيتمكن للدين مهما حصل. فانت بث الامل في قلبك، بث. النبي كان بيعجبه التفاؤل، كان يعجبه الفائل، الكلمه الحسنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بعض الاسماء التي تدل على التشاؤم وعلى الضيق. يعني لما جاله راجل اسمه حزن، فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال حزن انت سهل؟ قال له هنسميك سهل، بلاش حزن، دي ايه حزن دي؟ يسميك سهل، يسميك حاجة اسم حلو جدا. فقال الرجل يرد على النبي يقول له ايه؟ يقول له ما كنت اغير اسما سمانيه ابي. ايه يا اخي العناد ده؟ النبي اللي هيسميك، النبي اللي بيسميك، واخد بالك؟ ده الواحد بيقعد يتشاكل مع امه، يعني بيتشاكل مع مراته عشان يسمي العيل، واخد بالك؟ دي بقى صوت الشرف، ان يجي كده بقى لما يجي يموت، او لما النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ويتقال له اسمك ايه، يقول انا اسمي كذا والنبي اللي مسميه، يا شرف. لكن في ناس مش عايزه تشوف الكلام. فقال له، قال له مش هغير اسمي الا ربنا، الا ابويا سماهولي. فقام احد احفاده اللي هو سعيد بن المسيب رحمه الله، اللي هو العالم المعروف، هو دي جده بقى خلاص. فقال سعيد بن سعيد قال ايه؟ قال ولا زالت الحزن فينا، فضل الحزن راكبنا لغايه ما متنا كلنا، واخد بالك؟ فالشاهد يا اخوانا، ان الشاهد من الحديث ان الاسم حتى الصعب، الاسم اللي بيدل على التشاؤم والحزن، النبي كان بايه؟ من باب ايه دوت؟ من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، ان انت تزرع بذره الامل في صحراء ايه؟ الياس. المريض سيشفى، المصدوم سينصر، المسجون سيخرج، الظالم سيزور. لابد تزرع الامل في قلوب الناس. لما يمر علينا يوم زي يوم عاشوراء اللي قبل كده، لابد قلبك يتملى بالامل لما تعرف ان ربنا نجى فيه موسى وغرق فرعون وقومه، واخد بالك؟ دي بس في قلبك ايه؟ الامل، التفاؤل يا اخي، التفاؤل مش التشاؤم، لان التشاؤم الهزامية، هو ليه النبي نهى عن كلمة لو؟ ليه يا جماعة حد عارف؟ ليه؟ يعني ايه تفتح عمل الشيطان؟ يعني ايه عمل الشيطان؟ ما انا عارف الحديث. لا يقول احدكم لو كان كذا لكان كذا، فان لو لا فان لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله. ايه كلمة عمل الشيطان؟ عايز اعرف يعني ايه عمل الشيطان. جميل، ايوه. ايه عمل الشيطان؟ ان الشيطان من اعماله الحزن والكآبة على قلوب المؤمنين. هو ليه ربنا نهى عن النجوى؟ ها؟ ايه؟ لان ربنا بيقول ايه؟ ليحزن ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيء الا بايه؟ الا يبقى من اسباب منع التناجي ان بتؤدي اليه الى الحزن والكآبه عند المؤمنين عند المسلمين. فمن عمل الشيطان الحزن والكآبه. فانت بقى حصل اللي حصل مثلا في حاجه، فانت لو كان ولو طيب لو دي هتغير حاجه؟ طيب الحاجه ديت خلاص حصلت، انت بقى قاعد تعمل ايه؟ قاعد تقول لو لو لو، فتركب همك حزن فوق ايه؟ فوق الحزن. الاسلام مش عايزك كده، الاسلام عايزك ايه؟ اشتغل. الاسلام عايزك تتحرك، الاسلام عايزك تطلع لقدام، مش تفضل تبكي على الاطلال. لا، اطلع لقدام، غير الواقع المرير اللي انت فيه. بس اغيره بايه بقى؟ اغيره بالشرع، مش اغيره بالهوجاء، مش اخربها اكتر ما هي، لا، اغيره بعقل. اشوف النبي غير ازاي، ارجع للعلماء، التف حوالين العلماء، مش اجي اتهم العلماء انهم شويه دراويش وشويه مش عارف ايه، ويتعمل برامج لسب وشتم العلماء. هو دي الحل، هو دي الحل يا جماعه لحل الوضع اللي احنا فيه بلادنا؟ ابدا والله، ابدا والله. واخد بالك؟ ولما يجي مثلا علي يقول ايه يا جماعه، يعني انظروا الى بلاد المسلمين التي فيها قتال وحروب ثم احمدوا الله على العافيه، يقول لك شوف شوف شيخ، بقول لك ارضوا بالذل وارضوا بالذل. ما حدش قال كده، ما حدش قال الكلام ده، ولا حد يقصد هذا الكلام، لكن معناه ان لا نصل لهذا المصير، ان احنا ما نوصلش لكده، ان احنا لا نصل لهذا المصير. نسال الله ان يعافينا ولا يبتلينا، وان يصلح احوال المسلمين من حولنا. هو حد عاجبه حال ليبيا ولا حال سوريا ولا الكلام ده كله؟ ابدا ابدا. مش معنى ان بعض العلماء يقول الكلام ده ان بعض العلماء بيخزل الناس ويقول لهم ارضوا بالامر الواقع، لا لا، احنا بنقول لك غير هذا الامر، لكن غيره بايه؟ بالشرع والدين، غيروا بإصلاح النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الفجر هيبزغ، أيوه هيبزغ، لكن لما الفجر يبزغ تبقى أنت تسببت في عمارة الليل المظلم بالسجود والتضرع والابتهال، ما تبقاش قضيته في الغفلة، ما تبقاش قضيته في الايه؟ في المعاصي. أيضا من ثمرات الإيمان بعلامات الساعة والحديث عنها، قال قد تمر بالمسلمين وقائع في الأيام المقبلة وفي مستقبلهم يحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي فيه، ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون، وربما يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجبا لا بد منه، وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعة عنه أو تنزه الشريعة عنه. إن فعلا إنه من يعش منكم فصار اختلافا كثيرا، في اختلافات كثيرة، لو ترك الأمر إلى اجتهاد الناس هيحصل اختلافات، هيحصل اختلافات زي الأمور اللي احنا ذكرناها شوية دي، تلاقي دوت بيخبط في دوت، بيخبط في ده الصح وده الغلط وده مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن احنا لو نظرنا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقام لك الامر، لو فهمت الواقع على حقيقته واخذت العبره والدروس من الايام الخوالي الماضيه فعند ذلك سيستبين لك الطريق وتتبصر في عواقب الامور، فلا تنساق مع الغوغائيين، ولا ايضا لا تركن الى السلبيين. شوف انا بقول، لان بقول لك الاسلام ضعف حاجتين بين مفرط ومفرط، واخد بالك؟ لا، كن وسطا، تعطي العلاج، تعطي العلاج من السنة ومن الوحي، من الوحيين، من القرآن والسنة، دون أن ننساق إلى حماس غير منضبط، ودون أن نركن إلى سلبي مخذل. فالأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر هو الخير للأمة. قال: فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. فسأله الصحابة رضي الله عنه عن تلك الأيام الطويلة، اليوم اللي هيقعد سنة ده، أتكفيه في الواحد منها صلاة يوم؟ اليوم اللي هيقعد سنة ده يكفي صلاة يوم واحد؟ 5 صلوات نصلي في السنة، 5 صلوات اليوم زي السنة. فقال: لا، اقدروا له قدره. يعني شوف الفرق بين الفجر والظهر قد ايه وصلي، شوف الفرق بين الظهر والعصر قد ايه وصلي، شوف الفرق بين العصر والمغرب قد ايه وصلي، شوف الفرق بين المغرب والعشاء قد ايه وصلي، وشوف الفرق بين العشاء والفجر ايه وصلي، وهكذا. اقدروا له ايه؟ ها، قدره. يبقى بيديلهم حكم شرعي. يبقى شوف الصحابه كل شغلهم هنا في العباده، في الطاعه، لأن لا يثبت العبد في الفتن إلا إذا تمسك بعبادة الله. بادروا بالأعمال فتنة. بادروا بإيه يا جماعة؟ بالأعمال. بادروا بالأعمال إيه؟ فتن. قطع الليل. قال: ولو وكل العباد إلى اجتهادهم لاقتصروا على الصلوات 5 على الأوقات المعروفة في هذه الأيام. يبقى هنا النبي بين الحكم الايه؟ الشرعي في المسألة، عشان ما يحصلش اختلاف، عشان تفهم الواقع صح وتتعايش معاه وتقدر له قدره. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سينزل كعلامة من علامات الساعة، وأنه بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ولا من أحد، ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ضروريا، لأن عيسى سيحكم بشرع الله، وهذا الشرع فيه قبول إيه؟ ها؟ الجزية. واضح الكلام؟ فهو الوقت عيسى هيحكم بالشرع، طب والشرع فيه إيه؟ جزية. فالنبي بيّن إن عيسى مش هيقبل الجزية، فما يجيش واحد ساعتها يقول له ايه؟ لقد بدلت الشرع وحكمت بغير ما انزل الله. ممكن واحد يكفر عيسى ساعتها. ممكن بعض العيال يطلعوا يقولوا الكلام ده. خلاص. فقال: فهذا حكم ضروري، لان عيسى يحكم بالشرع، وهذا الشرع فيه قبول الجزيه ممن بذلها، لكن هذا مستثنى بنزول عيسى عليه السلام، حيث يضع الجزية خلاص ولا يقبل إلا الإسلام. فمن رفض ذلك فإنه يقاتل على ذلك حتى لو بذل الإيه؟ الجزية. فده حكم خلاف الأصل، فلابد النبي إيه؟ يبين صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على صفات معينة لأشخاص بعينهم كالمهد مثلا، وهذا ليمهدنا إلى ضبط المعيار الصحيح للحكم على الدجالين المدعين للمهدية، حتى لا نتورط في فتنهم. واخبرك يعني قصة لبعض الناس طالع الأيام دي يقول لك أنا المهدي المنتظر، وتبص تلاقيه لا اسمه محمد بن عبد الله، يا ابني ده انت اسمك مثلا جعلس، انت ازاي المهد المنتظر؟ واخد بالك؟ المهد المنتظر له اسم معين وله صفات معينه وله مكان معين هيطلع فيه وهيوجد فيه وهيطلع اسمه وتواجده في هذا المكان اللي هو بين الركن والمقام في الكعبه في بيت الله الحرام. لا، تلاقيه هنا طالع مثلا ايه من اي كفر ولا من شرير تقول لك انا المهد المنتظر. واخد بالك؟ طب ما تعمل لك كعبه بقى وروح ايه بايع الناس بين الركن والمقام، اعمل كعبه في الدار عندك. واخد بالك؟ فالكلام ده كله احنا لما نعرف الاحاديث دي، لما يطلع ما واحد يقول لك انا الواد المتوسط له ايه انت حاجه من الاثنين يا كذاب ايه يا مجنون يا كذاب المجنون بالك انت والكلام ده انا قعدت قبل كده مع اثنين مهد منتصر اثنين مهد منتصر واخد بالك انت من من من خارج مش البيت هذا هو واحد راح للشيخ محمد عسان في الدار قال له انا الواد المنتصر واخد بالك فلو كل واحد بقى يطلع يقول الكلام واحد مثلا حلم حلم بالليل انه ماسك سيف ولا بتاع وراح فتح علبه سلمون قال لك خلاص المهد المنتظر يقول لي افتح القدس واضح فالكلام ده كله بقى لما يتفهم لما تفهم الاحاديث دي وتعرف علامات الساعه هتعرف الكذابين واخد بالك لما يطلع واحد في التلفزيون يستقول والعجيب يا اخي ان هو بيستضيفوا الناس دي يعني العجيب ان هو بيستضيف الناس دي يجيب لك واحد يقول لك ايه ده واحد بيدعي ان هو ربنا طب انت واحد بيدعي ان هو ربنا انت جايبه ليه انت جايبه ليه بتسمعه للناس ليه ويقعد بقى يطعن ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع واول ما يجي وقال له مثلا انا مش عارف ايه وهعمل ايه في مصر وهسوي بتاع لا اسمح لكش ان انت تعمل كده يعني لما جت سيره مصر او سيره وزير او رئيس انطفى لكن قاعد يسب في ربنا طول القعده مفيش مشكله عادي مفيش اي مشكله يسب في ربنا عادي لكن يسب في حد تاني لا ممنوع الكلام واخد بالك دي من المخازن اللي احنا فيها طب واحد زي ده بدل ما يروح للازهر يقيم عليه الحجه واذا ابى فانه يقتل لا يجاب ويتعمل له برنامج ويتقعد ويصدع بدماغ الناس للاسف الشديد فده مصاب ومخازن واحد تاني يطلع يقول لك ايه انا نبي من الانبياء فلما تعرف انت الكلام ده وتوزن انت الامور وتعرف النصوص الشرعيه والكلام ده تعرف ان دول كذابون دجالون اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما تعرف الحكم الشرعي ان من ادعى النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال كذاب اشر والعياذ بالله فكان ده كله توزنه بقى يبقى اذا فائده علامات الساعه او دراسه علامات الساعه ان انت تفهم النصوص ان انت تفهم الواقع ان انت لما تنظر الان لما هنيجي ان شاء الله نتكلم عن الفتن والملاحم والحروب اللي هتبقى في اخر الزمان وتشوف بقى اللي بيحصل في سوريا الان والكلام ده كله تعرف ان دي كله اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالاسماء والاماكن بالاسماء والاماكن واضح اسماء الاماكن فالكلام ده كله لما تفهمه وتسمعه وتحفظه هتعرف توزن الامور ولا تنساق خلف امور لا تجر كما قلت على المسلمين الا الولاه والا الضعف تكلمنا قبل كده لا يعلم وقت الساعه على الحقيقه الا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ان الله عنده علم الساعه وقال تعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا وقال تعالى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من يسالك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كأنك حفيظ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فمعنى قوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو أي لا يكشف حجاب الخفاء عنها ولا يظهرها في وقتها المحدد عند الرب تعالى إلا هو سبحانه فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارها ولا الإعلام بميقاتها وإنما وساطة الرسل عليهم الصلاة والسلام في الإنذار بها ولذلك قال تعالى في الآية الأخرى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها وصفتك انت إباء إنما أنت منذر من يخشاها دي وظيفتك مش وظيفتك ان انت تقول لهم الساعة تكون امتى ولا الكلام لا إنما أنت منذر من يخشى قال صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله قال وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضا لم يبعد وظاهر الآيات أنه لم يعلم وقت قيامها نعم علم النبي صلى الله عليه وسلم قربها على الإجمال وأخبر بذلك فقال فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، فأخبر بذلك وقال أعدد ستا بين يدي الساعة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه، علم اقتراب الساعة، لكنه لم يعلم وقت الساعة، لم يعلم وقت الساعة، وصرح بذلك في حديث جبريل عندما قال له جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالواجب على المسلم ألا يبحث عن وقتها، وإنما يبحث عن استعداده لها. ما تبحث عن الساعة إمتى والوضع الفلاني كذا، لا، وإنما ماذا أعددت إيه؟ ماذا أعددت لها؟ أنت جاهز ولا مش جاهز؟ ليه بقى؟ لأن ربنا أخفى الموت، والموت هو الذي سينقلك إلى الدار الآخرة. هو أي واحد فينا لو جيت تقول له متى ستموت يقول لك إيه؟ الله أعلم. طيب من مات فقد قامت قيامته. أنت لما تموت خلاص دخلت في الآخرة، دخلت في البرزخ اللي بيأهلك للآخرة بعد كده. يبقى أنت كل همك إن أنت إيه؟ تستعد. تستعد. وقلنا من رحمة ربنا أن ربنا أخفى عنا وقت الموت، وإلا لتنغصت حياة الناس جميعا. تخيل كده لو واحد عارف أنه هيموت بكرة أو هيموت الأسبوع الجاي، تخيل هيبقى نظرته لعياله شكلها إيه، نظرته لدكانه شكلها إيه، نظرته لزوجته، لحياته، هل هيتحرك لعمارة الحياة؟ رد عليه يتحرك؟ أبدا. هيصاب باكتئاب، هيصاب. ده اللي بيحصل عنده اي ظرف، مثلا يحصل له مرض او تعب، تلاقيه نفسيته ومعنويته نزلت الصفر. واخد بالك؟ تخيل بقى دي لو عرف انه هيموت الاسبوع الجاي او هيموت بعد بكره، هيروح يفتح دكان؟ ابدا. هيروح يتاجر؟ ابدا. يقول لك لازمتها ايه؟ انا هموت بعد بكره، لازمتها ايه؟ واخد بالك؟ تلاقيه مش مستمتع باي حاجه في حياته، لا يستمتع ببيته ولا بعياله ولا باي حاجه خالص. تلاقي انهزاميه وتلاقي اكتئاب. ليه؟ يقول لك خلاص لازمتها ايه الحياه؟ ويصاب. في ناس بيجي لها الوسواس دوت، وسواس الرهاب من الموت. ولذلك مش معنى اكثروا ذكر هذه من اللذات ان انت يجي لك اكتئاب بذكر الموت، لا، ان انت تجعل الموت على بالك. فاذا همت نفسك بمعصيه تزجرها بالموت، تقول لها تموت، ممكن تموت وانت بتعصي، فترتدى عن المعصيه. طيب وإذا نفسك تكسلت عن طاعة وقالت لك بكرة أعملها الأسبوع الجاي، قل لها وهل تضمنين أن تعيشين للغد؟ هو دي فايدة ذكر الموت. لكن ذكر الموت إنني ما أخدش من الأسباب، إنني ما أفتحش دكان، إنني ما تجدش، لا، مش هو ذكر الموت. واضح يا اخوانا الكلام؟ يبقى إذا دوت من الحكم العظيمة التي بسببها أخفى الله تعالى علم الساعة. إن شاء الله يبقى لنا قواعد التعامل مع علامات الساعة والرد على المنكرين للبعث. هو في ناس أنكروا البعث؟ في ناس أنكروا البعث. أنكروا البعث ليه؟ وإيه الأدلة اللي ترد عليهم في إنكارهم للبعث؟ وهل الساعة ستقع حقا؟ الجواب بلا شك نعم، إن الساعة آتية لا ريب فيها. فما هي الأدلة على وقوع الساعة؟ وما هي البراهين الساطعة الشرعية والعقلية على إمكانية البعث بعد الموت؟ هذا ما سنبينه بالتفصيل بإذن الله تعالى في درسنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا